مولاي إلهي وسيدي ومولاي مولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عالما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي أدعوك يا رب أدعوك ووجداني أدعوك يا ذا المن والشان أدعوك كشف ضر مس إخواني يا رب يا رب يا كاشف الغم يا دافع النقم يا النور يا النور يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح الفجر نور لاح فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح الفجر نور لاح فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار فتاح يا فتاح فتاح يا فتاح الفجر نور لاح فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار نادى المنادون عند حيرتهم نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هذه كيف يحتار آه